Allah زيادة في الفضل يا رب. Yeah.

عليك. يا سلام. ما يعملش المخمور محمود ابو صاد. الله الله يسلمك. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا محمود. سبحان العاقل الوهاب. الله اكبر. ربنا يحفظك كمان. كل شر البلاوي يا رب. الله عليك. وقد خلقتك من قبل ولم تك Happy وحدوا يا يحيى خذ الثياب بقوة يا يحيى خذ الثياب بقوة Oh, فحملت أمي الله على سيدنا النبي. الله عليك يا اخي نص حالك يا رب.